على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من برادركم بسم الله الرحمن الرحيم. فأهل السنة والجماعة وسط بناء أنهم عدول وخيار. أهل السنة والجماعة وسط ناتشو بمعنى مالت ترجم وسط مالت أنهم عدول ستهاوي خيار مرقوش ناتشو بمرق أكهيد الأيام ناتشو عدول ستهاوينا ميزانوي ناتشو جليل سيزابو بهول التاكتاج أنا من ملكة مالتنا جليل بتككل ستهاوي بهون ملكون من ملكة انجي يا أعور وين دمو يا أنديناسو أستعد أي ملكتهم نعم. وبمعنى ما لتم أنهم أهل السنة والجماعة متوسطون مكاسكن لينالو بين فريقي الإفراط والتفريط. بإفراط بدنوشنا بتفريط بدنوش مكاسكن. إفراط مالت مش أمر مالتنا لا تفلقوا النجر مش أمر مالتنا إفراط. تفريط مالت دمو كانت بربت ما بواجل مالتنا هابواجلهم سايت أمرهم مكاك اللينا له بين فريقي فريقي مالت كل تبودين مالتهم بين فريقي الإفراطي والتفريق من جميع أهل السنة والجماعة ياندان دون الملكة والله نعم نجر وده عم السنة اذنه اذن تيمية التناقر وتنعي السؤال عم السنة. فهم أهل السنة والجماعة وسط مكاك اللينا كتو بين الفريقي ببودينوت مكاك النزي بودينوت على منتصبة يمزمدوا يهونوا للإسلام وده إسلام راساتون الناس أبو يهون كلهم يدعون أنهم مسلمون فرشيكت مسلمون سنة من ملو كلهم براسوا بسنان كل حزين لما لديهم فريحون حزبه اللو وينم جماعه اللو بي راسوا بسنان ولكن خالفوا فهم سلف نصارى تلك أولك أتاكتو قرآن دليل مادرق على مادرقات وينم حديث على ما يجمع يجارب لن تلك أولك حديث يما يتقرأي لن قرآن يما ينادر لن من يوم شركة فباسوا السنهم يتن يوم ما يجل لي يمكن بيتن يوم هاجر لا يمكن حتى الشيعة وحتى الرافضة وحتى العلوية أنهم يستدلون بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على فهم من؟ على فهم أنفسهم وعلى فهم مشايخهم من يسترجعون. لو كان فهمهم فهم سلفنا الصالح لما ضاعوا هكذا قال باقكم نزل بسلفنا الصالح بالرد تنرى ودكم نزل بإنما بصحابيوت بتابعيوت بصمتوا قفل زمن بالو صحابي يتعرداد وينم تابعي يتعرداد بالردو سنورو عند الزباك نبال قرون الفر حديث ما مان من يامتال قرآن ما هل من يامتال كل يدعي وسلم بليلة وليلة لا تقر لهم بذاتا لأنه مالك فلذيثهم النبي وسط أهل السنة والجمعة مكاكا لين مجنس ميزانوي هنا خيار عدول مالك وسط بين الفرق ببدنس مكاكا المنتصبة يمزمدوا راساتهم يمنحسبوا للإسلام ودي إسلام راساتهم يمنحسبوا مسلمون سنن مسلمون سنن جهم الجاون هدي أبتان نقروا أف الحمد لله انكوان ينبنوا تيمية تكفيار هم كنوا مروا مؤتزلون هدي أبتان نقروا هكذا أهباش أبتان نقروا الله أكبر لك أنا أزيك يأقوا صف النمتع توت يأقوا ووت إلى يبتن عيهود من دلهم انكوان مسلمين هم كنوا مروا راسو براسو جستنان እዛ እንትኑ ነፋራው ጋር ስትይ ኡ ከኛ በላይ ያሳረው ነው ሁሉም የደዑ ወለይ ተክልትረ ፈቀ በል ሁሉ አድያን ተደዒ انها على الحق ፍራቁ ስማሽ እንደመጣ انهم اقرب قرب ይላሉ ወደ እስላሙ ወደ ሐዲሱ ወደ ቁርአኑ قرب ይላሉ አታ ከፍራቁ ስትወጣ ኡማው መካከል ስትመጣ بين الامم وبين الاديان ብትመለከት كلهم يدعون انهم على الحق وانهم الذين يعبدون الها كما امرك بس عند ذهني قول كما ان الامه امه الاسلاميه اسلاموي امه ينبي امه وسط مكاكلهنيا لي ميزانوي فتاوي اندهونه كله بين الامم بامه ومكاكل ومن يالو يا امه بلورال يا امه بلورال فهذه الامه يتي امه النبي عليه الصلاه والسلام امه الاجابه معناتنا أمة الإجابة إن تبالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مع طوائفها كبدين وصغر معنا وسط بين الأمم بأمة ومكاكل وسط معكم التي النزل أموات تميلوا يميازنبلوا هنا إلى الغلو جنبر ودمت سلالة يميازنبلوا والإفراط جنبر متأمنة በተሰጡት ላይ መጨመር ጨማሪዎችና ድንበር ተላላፊዎች አንድ ቡድን ሌላ ጫፍ አድርጋለች እነዚህ ለማን ናቸው እነዚህ ለማን ናቸው አይሁድን ነፋራዎችን ሰጣቸው ያልተባሉትን ይሰጥ ያልተባሉትን ያልታዘዙትን ያልተፈቀዱን ዝም ብሎ ማስተራመት ነው ለይተ ለሁን عندهم علم እውቀት የላቸውም والامم التي ذاتنيت دم امه مكاكل اسمنيت امه دم تميل الى التفريط دمبر تتلالفالك ما لم عندنا تاغوادلالك والتساهل نغراتوتين تاغرارالك نغراتوتين امياغراروتنا دمبر ميقصوت مكاكل ان دمبرن تلالفو بتمروت مكاكل لا نمجنيت امه الاسلام مالك انذو كلتم بودوس قفلنا قفا درغاتنا متملكتو مثلا اليهود والنصارى في صفات الله فالله صفه ذريا بنه ምን ይላሉ ነው አልኳችሁ አይሁዶች አላህን ወደ ሰው ልጅ ባህሪ ሲያመጡት ነፋራዎች አላህ የሰው ልጅ ወደ ጌታ ባህሪ ይወስዳሉ አንስነት ወልጀማዓት ደግሞ አላህ ነው የሰው ልጅ በተውነት ማዕረጉ ነው መኖር ያለበት ነው ወፈጥያውት ናቸው ኡመተል እስላም ማለት እንደገና ኡማው ውስጥ ስንመጣ ደግሞ የወሰጥ ወሰጥ የፍትሃዊ ፍትሃዊ ያለች እነሱ እዚሁ ኡመተል ኢጃባው ውስጥ ደግሞ ማለት ነው ልክ ኡመተል እስላም በሌላው ኡማው ውስጥ መካከለ ላይ እንዳለች ሁሉ በይነል بين الامم اهل الغلو والاسراف بهنتونا والامم التي تميل الى التفريط والتساهل من معناته تساهل على التساهل بالدم واهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه من هذه الامه كذلك امه يالوت اهل السنه والجماعه وسط مكاكل لا يناسب ميزانوي مرقوس ناتوا اكيداتك ምርጥና ሚዛናዊ የሆነ አካሄድ ነው የሚሄዱ ይሄ የፖለቲካ ሚዛን አይደለም የፖለቲካ ሚዛን እንደዚህ እናደርግ የተሻለ ነው ይሄ እድሜ ይኖራል ይሄ እንደዚህ እናደርግ እንደዚህ ውጤታማ ነው ላ ያ አይደለም ፖለቲካ ታውታል አዛዲ አቂዳ ተውሂድ ወልኢስላም ወልደሊል ያንም ደሊላቸው ፖይንቱን ይመጣል ታርጌቱን የጠበቀ ነው ወይንም ደግሞ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቢዮችን ያማከለና ታቢዒዮችን የሰለፈነ ሷሊሂን አረዳድ የተከተለ ነው አካሄዳቸው እንጂ አለበለዚያ ሁሉም ደሊላል ሁሉም ደሊላል ይሄንን ተጠንቀቁ ሐዲስ ላይ ማህባስ ብለ እንዳትንቀሳቀስ አላችሁ ጸጥ ሐዲስ እሺ አላችሁ በጣም ይገርማል ይላል ቁርአንም አይቀራሉ ሐዲስም ይቀራሉ አቅዋለት አልዑለማ እንዲያመጡ ይችላሉ ولكن على فهم من على فهم من يستنبط وهذا هو السؤال عندك وعليك ان تتكون بهذه ثم وسط قاطر ما يجي من هذه الامه عندي ما من دليل له عباش لا عندك تواشبال ان تواشبت كونه توقعت عباش لا عندي نظر عندك مشك ظلم له بدل دمو الفو يطلعك عندك تواش عباش منين من قابل تقلو حسك لا تواربك والله نفك الله على هذا لو بتقلو دينك يقفل انت بتقل حتى كافرين ظلم ما يتفكر انكم الذين ينتسبون الى الاسلام هيكن من ده مشك عندك تواربك ራሳችንን ጠልፎ ይጥላል እኛ እንደሰማሁት ነገር ስላልን አሁን ቦታ ላይ ምን ብለው ነው ያስረዷቸው አህባሾች የሚባሉት ሁለት ረካዓን የሚሰግዱት በአምስት ወቅት ሶላት አይሉም አስሩና ዙህርን ብቻ የሰገደ ወይ አስሩና ሱብሂን የሰገደ ጀነት ይገባል ብለው ያስተምራሉ ብለው ዋስተዋቸዋል እነዚህ ሰዎች አህባሾች ሲመጡ አህባሾች አምስቱን ይሰግዳሉ ያንን አህባሽ የት ነው የት አለ ነው እየፈለጉ ነው አህባሽ ሁለት ወቅት የሚሰግድ አህባሽ ስለዚህ ብለ ኮሽ ተረበ መነሳት ማለት ነው ራስን መጣል ማሽከም ይለኩም ሰንሱል ፈርፎ ምን هذه الامه فذتما وسط بين فرق الامه በኡማ ቡድኖች መካከል ሚዛናዊ ፍትሃዊ እና አካሄዳቸውን የጠበቁ ናቸው አልሙብተዳ እነዚህ فرق الامه አልሙብተዳ አዳዲስ ነገር የለጠፉ በእስላም ላይ አለቲ እነዚህ ቡድኖች انحرفت ያፈነገጡ የሆኑ عن الصراط المستقيم ተከተከኛው መስመር ያፈነገጡ የሆኑ فرقዎች فرق ሲንጉላር ነው ፕሉራል ነው የምን ሲንጉላር ምንድነው ፍርቃ የፍርቃ ነው ፍርቃና ፍርቃ ይላል ፍርቃ ድርጊቱ ነው መበታተን ማለት ነው ፍርቃ ማለት ፍርቃ ከሆነ ደግሞ ቡድን ማለት ነው አንድ ቡድን ፍርቃ ይባላል ስለዚህ አልፍርቅ بين فرق الامه المبتدعه መሰረተ ቢስ ወይንም ደግሞ አዲስ ፈጠራ ባመጣቸው በኡማው ቡድኖች መካከል ሚዛናዊ አካሄድ ነው የሚሄዱ አለቲ እነዚህ ቡድኖች እነዚህ ኡማው ውስጥ የተፈጠሩ ቡድኖች انحرفت ያፈነገጡ ይሆን ያፈነገጡ ናቸው አን الصراط المستقيم ከከተተኛው መስመር አፈንግጦ ይወጡ ናቸው ከከተተኛው መስመር አፈንግጦ ይወጡ ተገላ بعضها ከፊሉ ድንበር ተላልፎ ሄዶ ወተቀረፈ ምን ሆነ عمقوا ما تنيهونا زنبرت أسوه هدوان تطرف تطرف مالت ما فنجت مالتنا ما فنجت فغلا زنبرت الألفال بعضها يزدك بودين كتلو فغلا زنبرت الألفال بعضها كتلوا زنبرت الألفال وتطرف عمقوا عفنجتوا وطال كتل بودين وتساهل بعضها كتلوا دمو أقرارتو وانحرفة بما أقرارت عفنجتوا لرتبوا من المجنسان زنبرت لهم ندو إنه كيرقوش كيرق إجت ما كرر بالتارين أكرروا أجي درسوا الخوارج وكل مثل زنا يسرع كفر الله الرأي شو من كذري اللي بلو مرجع وسلت بلو اللي جينا يا فينا يا فينا جينا بكيت يتجيني كيرق كيرق كيرق تغلى بعضها كثيرا جنبت تلاله وتطرته عشان يجت جنبت صهيرة وتساهل بعضها كثيرا دلنا من هذا الرجع عبر الرأي لت كذري اللي إيه تجري لهم إيه اللي يوم تجري لهم تجري لهم تجري لهم من على بس من تجري لهم من تجري لهم مولو لا أدين ولا لزاي نسمع وتساح على بعضها وأنا عارف عشان أتجرأ ده من الدنيا عشان أتجرأ إيه النزيه شو بتساهل النزار ما عشان أتجرأ تبغى الدنيا بقوله جدًا برضه من الكلام الزمك أصلًا لأنه ميجي متحل السنة ولا الجماعة غلوون يلا توم تطرف هاي خطوة الرأس تساهل على الجوم أكيد أدين لا دينن ندم آت أمي كبرنا جليلون تتكلون من دينهم من دينهم ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال جرزروس للنجبان جرزروس للنجبان إن شاء الله ثم بين الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو تفصيل ذلك يزهن ما برارعا عند سيني جمرا ثم بين الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو قل طوال عبرار طوال الشيخ من هو ذلك الشيخ الذي بين هذا معناته ابن تيمية رحمة الله تعالى تفصيل ذلك يزهن زرزر بزهن الكوغل فوحل فقال انجب لو جمر فهم أي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أولا بمجمر يا درجة أهل السنة والجماعة وسط عما خيناته عما خيناته فمن ذريات الناس في بعض صفات الله خلق الله بهري سبحانه وتعالى للهجال هون وجهاتهم قرات كبولة يستقبوا وجهاتهم بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبعة وزما تأكل لنا بهذا السنة والجماعة بلو في صفات الله تنسى وسط في باب صفات الله فلا الله باري أهل السنة والجماعة وشيء الله شو أقام بهولة بودنوش آخر ناس أفتك أراني أكهيد لا يبالو سويش ما تأكل لنا من الجنة هذا عندنا بودن للاك أفلا يلو منه أهل التعطيل الجهمية الراشع اللهم باري من انجلس يعجربه ويبللاك أجيرو يترقمه النفس إن وبين أهل التمثيل المشبهة الرجال أضعم مساسل مكاك الليل المكين يبقى أنه تنانت مكاك تمام يقصد ولا لي أهل التأثير من دين الملس وكي أهل التأثير من دين الملس من ينقل له أهل التأثير محرفك من دين الملس وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية أهل التعطيل الجهمية يمي بالس أهل التعطيل أهل التعطيل يمي بالس ترقون من المياه ردون أسر ويأذارتوا يترقوا مطالبا سبري الله مكان يكون معطل محرف مهما يكرمي عندما من إنجلس هذا الجثال الراشع الله باري يلا ما يتبعه استوى ويا الله أعلم لالو أهل الحكم دول ما عدل ناسه استوى إملون على ورتفعنا يتبعونه ثلاثة استوى مالس الله أعلم عن وعندما استوى لابليك إجرامه ثلاثة ما عدل ناسه ثلاثة ما عدل ناسه الراشع من إنجل بليلا ترقوم ويترقومت ويترقوم ألبا أجرده ما عدل ناسه مشبهة أهل التمثيل المشبهة من يبالو الدلمو استواء أو لكن دنيا زفانو لا يتكمتوا أهل الالو إما زمن دلنا شو أهل التمثيل المشبهة أهل السنة والجماعة كن بني الزمك حق الليل المسلمين استواء ناعم على وارتفع يلونا يفسرونا كنمان جان كنمان جروبوكو فتعت إليوش لكوا سووكو لك عرقات بطل التي استواءون على وارتفع بلو كارقات بطل وهلا عندنا كمشبهات مشبهات ما رجعت أول مرة. جن كان نفسه لما اللي تجدنا من هذا الرجل ليس كمثلي كأخذ سمع البصير جن السنة من مثلي هذا. فكم نقول أموال نزهر نقول عن نفس. الله كنجرن درس بكثان وبهر ولم من الرسول قلتها شوال وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهنية بجهنية وتأهل التعطيل بهونوتنا وأهل التمثيل بأن أروس على مشبهة بأن نساسة مكاكل نوع فالنزل مكاكل نوع مثال السنة والجماعة فالجهنية جهنية جهنية نسبة نسبة يتأبو سمون أنتم تقرفوا سناسل إلى الجهن بن صفوان الترميدي جهن بن صفوان الترميدي من المسرقات جهن بن صفوان الترميدي جهن بن صفوان الترميدي يمسرقات هنا كجهن بذيب ما النبر بيتوالي سنة يدولو جامتا النجر ميه سوية ايه جهنية اتكاهم دل صاحبه سيستالكتين فتلفون اسفاري سيستالكتو يزهن تماري وكامت الله سوال سوية تقدلو بمتو حياة من تاكابي لأيه بمتو حياة من تزاو تلزينو ريكالو تي صوتوك في الزمن مخاكل لأيه لبرا سوية يزانو بجي إنه إمام محمد في فالة متنة برادة إمامو تلو إنه إمام الشافعي هلو إنه أبو حنيفة هلو إنه مالك كله في فالة ما سونا بلنا جهنية كجهنية التوستان يقول كاعتزلو التوستان كل شيء هنا لدرنا جنة فلذي جهن بن صفوان يميبال سوية من الفرقاته جهن بياو التبابي كذي سوية بسيط ما نميبال نبره جعد بنو ترحم قوله بشاء الله الجعد بنو درهم ميبال سوية نبره يمتو رسو من هذا الربو خالد بنو عمر على قصر يميبال سوية نهذا يا الربو يا أدوهيات أمثل يا أمثل كرمى بسنو يا عيدكن أن أنتم أيها الناس على شو እናንተ በጋችሁን እረዱ አላህ ኡዱን ይስከበላችሁ አነ ኡዱሂ ቢጃዕድ ኢብኑ ድርሃም እኔም ጃዕድ ኢብኑ ድርሃምን ኡዱህያን አቀርባለሁ አላህ ይቀበለኛል አረደ ይጣለ አልহামዱሊላህ አላህ ሽማረብ ይችላል ሃኡላ እነዚህ ገለው ድንበር ተላልፈዋል ጀንያዎች የሚባሉት ገለው ድንበር ተላልፈዋል ወአፍረጡ ጸምረዋል ሲተንዚ وافرطوا دمبر تلالفوال في التنزيه جيتان سياتروت كماقرات كلللباتو بلا ياتروت ماقرات كميجباو بلا ياتروت ماقرات كميجباو بلا ماقرات مالت الراشي هنا نقر ايجباو مالتنا وجهالون انيا دار اين متاسكل منو انجي مبالو ماقرات كتفلقة الراشي كلهم مالت يهي بتنزيه من البلد بتنزيه راي راسو عندي نقر بماقرات لي وهو نتعاف كدرس الراشي اللمو دي مالتنا متدرسل بتنزيه وافرقوا امروا في التنزيه بناقرات زوري عليه حتى نفوا ملو بملو ودك اسكما جدر اسمع الله يا الله انسياني وتنا وصفاتي يا الله انبهرياتو ودك اسكما جدر اسجرر حاضرا لما تنتقره النادر ربود كمن من التشبيه كمن مساسا لما اقرات بلونه بزعمهم بالنصاب بابل بالنصاب بابل الله بحر يجبه بلمن ባህሪ ካለውማ እኛን ባህሪ ያላችሁን አካላቶች ይመስልብናል ሰማይ ገባውም ለምን ስም ካለው ሙሰማያት ይመስላል አለ እኛም ስም አለን ተጠሪዎች ይመስላል ለዚህ ብለው ነው ስያሜ የማይገባውም አሉ ባህሪ የማይገባውም አሉ ሁላቱ ጀህንያዎች ናቸው ሁላቱ አልጀህንያ وبذلك በዚህ ምክንያት ስሙ ተሰየሙ ምን ተብለው ሙአጥራ ተባሉ አራቋቶች ማለት ነው የአላህን ባህሪና አላህን ስያሜዎች ودك عدد قوالنا غلو وعفرطوا خفريط انه يفرط من دنو الجنة عفرطوا مالا من المالا عفرطوا وسنع اللفة خفريط فرطوا ثلاثوا بتكعراني تأهلين من الجنة عفعالي شعيل اسعالنا فعالي شعيل تفعيل تكعراني ترقوم مالا عفرطوا افرط افرط من دنو اما رسوهم فرطوا افرطوا تفريط النساء وزرع لانهم مكناتهم صموا تسلموا معطلة يتبالوا جهنيات شاعروا جيتاشنن كميجباو بلاينا ترت بقى ما يجبا نجرنا ترت الراس وديك اسكما درجا درساش تنجي مالك اندزا ادلم ما اطراف مالك ينبرون نجر الله تلنا جن ماننم ما ينسلمو مالك يالب لا الله وجه الله ولكن ليس وجهه كوجوه المخلوقات بلهنو ما اطراف يالب السطاطره መነሳሰል ነው እንጂ ማጥራት ያለበት ጭራሽ መኖርን ማጥራትማ ማለት ጭራሽ ውድቅ ማድረግ ነው የሚባለው የተንዚህ አይባልም እነሱ ግን ሁሉዋ አደረጉ በተንዚህ ላይ ጠመሩ መጠኑ ድግሪያቸው ጠምሮ ሄደ ኦቨር ሄዱ ማለት ነው ተንዚሁ ኦቨር ሆነ ተባባና አይደል የዲያሎን ለይሰት የደል ሐቂቃ ለምን የድካለው እኛን ይመስላል يد الله يلون أهل السنة والجماعة ولكن يده ليس كأيد المخلوقات عند مخلوقات أيضا نسبة لي نسي درسوا ليسوان وبذلك ثم معطلة تبعلوا لأنهم مكنية من نسوا عطلوا الله الله نعرف صوتان من أسماء كثيان وشو وصفاته كبهري أرب صوتان الله نزيه معطلة وشوانة أهل السنة بالنزيهن ولتن يوشو وأهل التمثيل المشبهة فأهل التمثيل المشبهة مكاكم من الجنة ثم بذلك النزي جروب وشدمو أهل التمثيل وين المشبهة وتخيموا من تبلو مشبهة وتبال وين مدغمو ممثلة وشدمو أن الآثاروس عم نتاكيوتشا تبعوا لمن؟ لأنهم غلوا النزي دمو جنبر تلالفوال وعفرطوا عونهم جنبر تلالفوال في إثبات الصفات النزي بما الرقاقتنا النزي بنسمنوا جنبر تلالفوال النزي تنزيه لا يتأمروا بس النزي دمو إثباته لا يتأمروا بس مجأمر مجأمر أهولتهم لعلم أهولتهم لعلم من أدرقوا النزي غلوا جنبر تلالفوال وعفرطوا تأمروا في إثبات الصفات يجيطان بهري في الرقاقتنا يجيطان بحر يشارقاتكو أمرو حتى شبه الله الله نسكم عن نساسة الدرس بخلقه بفترة أطوان نساسة ومثلوا صفاته يسكن بحر عن نساسة بصفاتهم براسات بحر عن نساسة تعالى الله الله يقرى الإلهيان عما يقولون النسو كمينو تيقرى ينزي هلتو تقارانو تقلقاتوا يهلتو كجباتو يا أهل السنة وتقباتو يهون الصديق كون اللاتو يا أهل السنة المتبرئ بالشعر يا أهل السنة والسنة وأهل السنة أهل السنة توسطوا بين الطرفين بهلت تكعراني تاس مكاكل جبتوا فأثبتوا الرجاجة صفات الله يا الله بهري الرجاجة الله على الوجه اللائق بمي جبوا ملكه بجلاله كالإله يال النتو قارب النهد ملكه من غير تشبيه يا لما النتاس ولا تمثيل يا لما النتاس الرجاجة الله فلن يغلو جنبرال سلالفهم في التنزيه شاد أروم جنبرال سلالفهم ولن يغلو أهلهم جنبرال سلالفهم في الإثبات في الرجاجته بل عنده نزه الله اللهم أروم بلا تعطيل يعلم الرجاجته وأثبت له الأسماء والصفات بحرين الناس من الرجاجته لك بلا تمثيل يعلم الناس يا الله ليه تجيبا أجيبا ثالث قلت له فلذين من عندنا مستلاتهم فإن ملكته يدل الآسايات من الواتفال مستلاتهم أعور وشنو من الواتفال أعور أعور مالت شورى الرأي مالت شورى الرأي باندين بسكانوا ميون يرون بعين واحدة إلى الجليل جليل باندين معطلات باندين عجلنا الله من هذا الربط تنزي لا بسكتل بس هذا الربط بكا تنزي تنزي تنزي تنزي تنزي إسلاك نبال نجر خلو انن ترى جابك مسكمتا مشبهات جابك مسكمتا اثبات اثبات اثبات اثبات اثبات يمنون بالتغيب ስለዚህ አንድ አይናውስ ብለዋቸው ወይንም ሸውራራው አሁን ስነት ወልጀማዓት ግን ሁለቱም መተስክለያል ይሄ አይደለም ይሄማ ፋስፋስ የሚያካክለኝ ይኖራቸዋል ይሄን አይና አይደለም የተፈለገው አይን የትኛው አይን ነው ቀልብ ውስጥ ያለው አይን ነው እሱ ልንገራችሁ ተልቢሱ ኢብሊስ የሚባል አንድ ክታብ አላችሁ ግን እንጂ ከቀራውት ማካነብኩ ፈላስፎች ያለ ከፍተኛ ሁኔታ ሲከራከሩ እንዳባስ ፈላስፎች መጥና እናንተ በዚህ ምድር ላይ ቆላችሁ በዚህ ምድር ላይ እውነት ነገር የለም እንደዚህ ብለ አምነን መቀበል ዝም ብሎ አምኖ መቀበል እንጂ እውነት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው አለም ተመልከቱን ብለ እንደነበረ በዚህ ዓለም ላይ ምንም እውነት ነገር የለም በቃ ዝም ብሎ እንደው ዝም ብሎ መቀበል ነው እንጂ አው ይሄ እናንተ ያላችሁ ትራሱ ከዛ ዓለም ውስጥ ስለሆነ እናንተ የሚያላችሁ ትራሱ እውነት አይደለም ዝም ብሎ መቀበል ነው እንጂ እናንተ የምትሉ ትራፋው ምን እንዳሉ ታቃላችሁ እኛና እናንተ አባችሁ እኛና እናንተ ልክ እንደ ሸውራራው ልጅ ነን አው የሸውራራው ልጅ ታሪክ እንገራችሁ አይኑን ያማዋል አንድ አይኑ አባቱ ቀረቃንስ ያት ሁለት ሆነችበት አንድ አይኑን ያማዋል ጨረቃሴው ሁለት ነው ሲከጭቅ አባቱ ጋር ክርክር ገጠመ ባባ ሁለት ጨረቃ ነው ያለው ልጅራ አንድ ነው ያለው አራድንም ሁለት ነው ያለው አንድ ነው ያለው ሁለት ነው ይሄን በሽተኛውን አይነህን የታመመውን ያዝና በደህነኛ አይነህ ያለው ልጅህን ነው ያዝና በጤናማው አይነህ አንድ ጨረቃ ብቻ ነው ያለው አይደለም ባባ በሁለት አይኔ ላይ ሁለት ነው የሚሆነው ባንድ አይኔ ስለያየውና አንድ ነው ያለው እሺ በቃ ጤነኛውን ያዝና በደህነኛው ያለው በበሽተኛው ያለው እነኛውን ያዘና በደህነኛው ሰው ሁለት ነው ይሄን ይዞ በዚህኛው ሰው አንድ ነው አአ በሽታው አዝን ያለች ምነትም አንድ ነው የሚለውን ወሰደልኝ ስለዚህ አልገባችሁ ክላስ ይገባችሁ ስለዚህ ባንዳይን በበሽተኛ አይን አቂዳንም ሆነ አካምንም ሆነ ባንዳ አይን ባንዲ ልብ ሆነ በራሳችን አቋም ላይ ሆነ ታዳ ይልቀቅ ثانيا ሁለተኛው የአህል ስነት ወልጀማዓ ሁለተኛው ወሰጥ ላይ ያለበት ወአህል ስነ ወልጀማዓ የአህል ስነት ወልጀማዓዎች አቋም ወሰጥ መካከለኛ ነው በምን ዙሪያ ሲፋትላ ተመለከተ አን ይሄ ሁለተኛው ወሰጥ መካከል ላይ ናቸው ኪባሪ አፍዓልላ ስለ አላህ ድርጊት በይነል ጀብርየቲ ወልቀደርያ ነው እንጂ እነዚህ ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ናቸው በጀብርያዎችና በቀደርያዎች በምን ዙሪያ በቀደር ዙሪያ የአፍዓልላህ ማለት የአላህ ድርጊት ማለት ነው አላህ ድርጊት በቀደር ዙሪያ ላይ ያላቸው አቋም በይነል ጀብርየቲ ወልቀደርያ ነው ያለው ጀብርያዎች ምን አድርገዋል እነሱ ጀብርያዎች ይስበቱን ኢለ ጀብር ወደ ጀብር እየተጠጉ ናቸው لانهم ጀብርያ የተባሉት ወደ ጀብር የተጠጋ ስያሜ ነው ኢትዮጵያ ከነጂ ምናምን እንደምንለው ማለት ነው አሜሪካ ኢራቅ የሚለው ይስባ ይባላል ጀብርያ ስትሉ ወደ ጀብር የተጠጉ ናቸው ቀደርያ ስትሉ ወደ ቀደር የተጠጋ ስም ነው ስያሜውን ለምን አመጡ እናያቸው لانهم ወደ ጀብር የተጠጉበት ምክንያት لانهم يقولون يلو نبر ان العبد بارع مجبور على فعله በራሱ ድርጊት ላይ ተገዳጅ ነው ብሎ የሚያምን ተገዳጅ ነው በቃ ዝሙስተራ ዝሙት እንዲሰራ ነው የመጣው እንደውም አንድ ግጥም አለ የሚገጥመው ግጥም ምን አይነት ግጥም አላችሁ መሰላችሁ ጀብርያ ከገጠመው ግጥም አልቃሁ ፊል የሚ መክቱፈን ወቃለ ለሁ እያከ እያከ አንተ ተለልል ማይ እጁን አሳሰረና ውሃ ውስጥ ጣለና ምን አለው አደራህን ውሃ እንዳይነካህ አለው አላህኛ ናመጣና ዝሙት ውስጥ ከቶ እንዳይነካችሁ ዝሙት እንዳትነኳለ እኛ ምን እናደርገት እንደው በቃ ሽተህብል ነው ነው ኮለ ዝነ ተፈጠረ ነው ለምን ፈጠርካችሁ ሲቶች ይሉ አልገባችሁ እዚህ እንደዛ አይነት ግጥም ገጥሟል አልቃሁ ፊል የሚ የምንማለም ማለት ነው ወሃው ባህር ውስጥ ማለት ነው ባህር ውስጥ ጣለው መክቱፈን እጁን አሳጥሮ وقال له አለው اياك ادرا انت تل بالماء በውሃ እንዳትርሱ አንዳይነካለ ውሃው ላይ ጥሎ ውሃ እንዳይነካ እዛ አለማምጥቶ ሐራም ውስጥ ከቶ እኛን በሐራም ቢጠይቀን በዝሙት በሌብነት ቢጠይቀን ምን እናድርግ አምጥቶ ላዩ ላይ ከመከረም በኋላ ሊሉ ስለዚህ አልአብዱ መጅቡር ባሪያ ተገዳጅ ነው ከልሙርተዒሽ ነው የሚሉት እንደውም እንደሚያንቀጠቅጠው ሰው ነው አቆም የሚያንቀጠቅጠው ሰው ድንገት ሆነ ጸጉር ይቆማል ዝምዝነት ያመጣል በቃ ድንገት እንደዛ ነው ይገርማል فهم الذي جبريات غلو دنبر ثلالفوال في إثبات أفعال الله سلع الله بهري في الرقاقبتو حتى نفو أفعال الله سلع الله درجت في الرقاقبتو دنبر ثلالفو حتى نفو ودك كما درقا درساته من أفعال العباد يبارو سنسرا ودك أدرقو باريان يبال ما نمت ألقى قبلنك اللهم مارو وزعموا عندهم مدتوا أنهم من نفسه لا يفعلون شيئا أنت نجر أيسرهم وإنما الله والفاعل فاستانوا الله بيتشانا بيتشانوا والعبد باريا مجبور تجداج من يادك على فعله بسره لا يتجداج منه فحركاته يسرق سكاته وأفعاله يباريا درجت كلها كلهم اضطرارية يجدنوا يما يكرنك كحركات مرتعش عندما انكتكبتو انكتكاته من يادك أو كالأسجار التي تتحرك في محب الريح نفاس بوتا ليالك ዛፍ እንደምትንቀሳቀሱ ያለ ፍላጎታ ወይም እንደ ፌስታል ወይም እንደ ላባ ማንኛውም ያለ ፍቃድ እንደሚንቀሳቀስ ነገር ነው የሰው ልጅ አለ እንደዛ ከሆነ ይሄን ለአጀብኩ አንድ ከሆነ ነገር አለ አንድ ነገር አለ እንደዚህ መጅቡር ከሆነ የሰው ልጅ ራሱ ምርጫ ከሌለው እክትያር ከሌለው ለምን ነብይ ተላከ ነብይ ምን ይፈራ ቁርአን ለምን መጣ አምር ቢልማዕሩፍ ነሂ አንል ሙንከር ለምን መጣ እነዚህ ሰዎች ተመልከቱ ባንድ አቅጣጫ ብቻ አውላ አውር ነበር አውራ ወልአብዱ መጅቡር ባሪያ ተገዳጅ ነው አላፊ ዕሊ በድርጊቱ ላይ ፈሐረካቱ እንቅስቃሴ ወአፍዓሉ ድርጊቱ ኩሉሃ ሁሉም እጥራርያ የግዳጅ ነው ከሐረካት እንደ እንቅስቃሴ አልሙርተዒሽ የሚያንቀጠቅጠው ሰውዬ እንደሚንቀሳቀስ ያለ ፍላጎቱ ወኢባተቱ ልፊዕሊ ድርጊት የተጠጋው ኢለልአብዲ ወደ ባሪያ መጃዙን በቅኒ ነው አሉ ወኒዕመ أجر العاملين يصرفني جمود من إني أمارة إلى الآن أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون إلى تعملون بمسكروا تنال باسترغوا السهال عليك يهن من دنهم يادر بكنا سجنة السامتة مجازنوا كنينوا كنينوا ذي عليه الصلاة والسلام راتوا اشي اخبارون فوت اخبارك اني لهم السلام جل افعل صلي صلوا كما رأيتموني أصلي يعني إن أستجاب لنا يتعكس سجد رسول النبي عليه الصلاة والسلام تأذازنا أمرنا تأذازنا ما تقبل يا لما تقبل عقمه على ما لسنا مرك أتصرفنا لكن مرك هذا الرجل لكن مرك هذا الرجل هؤلاء والقدرية النزي عند أس يذكر يودك بالواسطة النزي عند مؤمن عند أمين يهاي جبان بالواسطة جانا ما يجبان بالواسطة جانا ما يجبان من المنزل بسرعة لن مجبور ما من هذا أمون قلوا تام جبريل تراثه مرجع أو سنة صلاة لبلي لقى كتير بلي لقى كتير نسونه مرجع والقدر يا قدر يا مين بالو جمون نسبة إلى القدر وده قدر يستقبل في يعني يستقبل بدون سنة غلو إن زيد مود نبر ثلاث قال بتكارن في إثبات أفعال العباد يباريان جرجت في الرجعته دمبر ثلاث إن ذا حتى نفوا أفعال العباد يا الله نجرجت في الرجعته إباري على جلوس سنة مولون يجي تسرام إذا قلنا مولون يباري أنا أجدك مولون قدر يوسمان غلو في إثبات أفعال العباد يبارو تنجل جيت تسيار رجاجته دنبر تلال فوال فقالوا انجال إن العبد عند باري عند سولد يخلق يفترال في على نفسه يراس سرا يفترال بدون مشاءة الله يا لا الله فكار وإرادته يا لا الله سلاغتنا علماء من الله سلفنا الصالح عند نجر بالواد لمهون عند بارع تراسي سرا الله يوكل أيوكم بلا شطيكو أيو قاسم يوكل خالو خسر يوكل جيتا يوكل خالو جيتا كاوكو ستوتنا انت قدران من تتاكد من اللي زموت من سرا انتو من ما رجي سلا الله من ما رجي سلا لبون لي تنيا ما رجي سلا فلاقو سبكا كل راسم لي قفا ما رجي سلا جاي سلا أو قرزن يعني ستوتا لأنهم قدر عاقم ستوتا جل من كاسة كتال إين كسرة جل إين كسرة ريمو جل بلو أبقى كاسة كتال من أول راس كوك أرض جل فلذي مشاء اللوم يعني مشاء اللوم جيتا إن الأب جباري يخلقه يفترى في على نفسه يراس من سرى مستقل لهن وبنس عنه في فترة بدون مشاء الله يعلى الله فكال وإرادته يعلى الله في الله قتال فأفعل العباد جباري أو جرجر لا تدخلوا أتجبا تحت مشيئة الله كالله سكعد سرنا وإرادتي كالله مشيئة سرعت جبان مالي فالله الله لم يقدرها على وسنات من الله ولم يريدها على الفلقات من الله وإنما فعلوها يسرات بارد هم استقلالا رافتوا نتأنسا رافتوا نتأنسا تقبا وأهل السنة والجماعة استقلال صاحب صالح الناقة الدنيا استقلال من الدنيا دراسته بزي وأهل السنة أهل السنة توسطوا مكاكل لينا وقالوا اندهال للعبد اختيار لا الله بارع لا عند بارع مكان ومشيئة يراس فكاد عنه وفعل درج التم عنه يستر منه كسي المنج كسي النجي درج التم عنه كسي النجي درج التم عنه ولكنه نجر درج التعفت عتم ولي لا يفعل شيئا عند النجر عفت عموه بدون إرادة الله يا الله في الله ومشيئته يا الله مشيئة ترى الله أمور قوس سلطانه يمي سرى النجر يوقال قل أو قنيته انتي بقهر عارن لم يتفت امده الله النزل سوي مقوط عطر عقصوت ويهون نجر عدلبو بجد عارن لم يتفت امده فهم بلو تتواشوال مرس عصدتو وراساتو نقال نسكتو يه درجة لكون لدي بلو يهن عدلبو يبالال يهن عدلبو سربيتو يجبال يهن عدلبو يجبال ودمتن يجبال بلو عندي نجو سبيلك انتمي دالي كلهم زنبلو من ملكاتاتو جل بسو علم مثلنو بسو ارادة كرنو بفلق عقومو مالك السلاح عارن لدي فهذا ما شاء الله كل من يتجرده الله علم صفوتا إيه المرتال إيه المرتال بلوني صفوت ولكنه نجرد لا يفعل شيئا لا يفعل شيئا عند نجر آدم جمبارا بدون إرادة الله يلا الله في اللابد ومشيئته يلا الله فكاد وتكفيره يلا الله ما تشاء يسو تكفير له مالك عشروتن سلب ما أدري بيكنا عقم المك أما تيكنا ونجل ميسارا ونصو ميقل ونصوية الجون شبا ما أدري بيكنا هاو قوني لتكفو الله من قالك أي جبان اندوم من ميلو تنجر لكو كل شيء قلوب كل نجر عادي سنو الله يوصنو نجر إلا مكون منه أرد من دك أدري جوز الذين النبي عليه الصلاة والسلام نجوسوا هذه الأمة يزيد أمة ساتها ملاكيان بلو عشوان كسباسوا سجروا فراسوا كسباوا لتو يوت قالوا نيك سبارو الرأس زل آلم جهنم مصر لجوة تريد كرام عند كافر معنى عند ذات الرقوة تصور ذلك إن عبد الله بن عمر يتنادروا في السنة لجانا مكتبت بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره قال تعالى الله بالوعد والله خلقكم الله إن أنت مفتر وما تعمل إن تروتن مفتر الله ألقى قبل نتعلم من سورة الصفات فأثبت للعباد لباروس دقم عملا سران الرغبت هو من خلق الله تعالى يهترى مالك هو من خلق الله الله كفتر الفطور السنة وتقديره ذمت راس يمان فطورنا راس زين يمان فطورنا راس كهدة مبال يمان فطورنا قال الله فطورنا ومخلوق كون جرنا يتوليد فطورة هذه وقال تعالى الله عند بلوال وما تشاءون إن أنت فكاد أيهنم إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا فكاد كأل بخالا جيلا إذا فكاد بخالا جيلا سلذي كذو استراس من ناقينو من سورة التكورنو فأثبت للعباد لباروس الله الرباب والمشيئة فكاد من ذلك فأتي يمثمت أفكاد بعد مشيئة الله تعالى كالله فكاد بخالا الله فكاد سأكونه زن بلونه سيدرك زب بلون أجاوك أهون بلو تتوتال مالك أفوتال لهن أكليهن نسرال أكليهن نسرال عناك منا كتفت أما بوها لنا إلهي النادر جنة برن دين مننا نظروا الله وقوص أفوتال الله وقوص أفوتال يلني هلا شنو فتانا يسن من دهنا يقال جن دعوة يتدرزال يسولي جدهم ولنقرات فهما شو والله قدر لي فتان بجي سبحانه جل لمن أبا جسرا أجل أنا كم تتنكفو بك أدر جوري علي ብዙ ነገር ውስጥ እንገባለን ሹባ ውስጥ ገባላችሁ ምን ትገባላችሁ ምን አይነት አለ መሰላችሁ ቀደር ላይ ከቀደር ላይ የሰው ልጅ የሚከራከረው በዒባዳ ዙሪያ ነው ሶላት ስገድ አላህ ቢሻ ኖሮ ተግድ ነበር እንደዛ አድርግ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ዱዓ አድርግልኝ እንደዛ አድርግ እንደዛ አድርግ ምንም አጀብ በትከላ ላይ ብትለው ተማሪ የአላህ መሽአ ካለ በትከ አልፋለሁ ስለዚህ ቀጥል እየመተኛት አለብኝ አልጋ ላይ ይላል አይነ አይተኛም አልጋው ላይ ነጋደም ንግዱን ትቶ እንትን አይልም እጃ የሚያደርገው የሰው ልጅ የዘዕም መሆኑን ጀደል መሆኑን ኸስም መሆኑን የምታውቁት የበደል መሆኑን ኢባዳ ላይ ሲመጣ ነው እኔ አላህ ሽቶብኝ ነው አላህ ሽቶብኝ ነው ወንጀል ላይ ነው ወላኪን የሚጠቅመው ነገር ላይ አይን ደመወዙ ክፍያው እጅ በእጅ ሆነ ነገር ላይ ግን ወደ ቀደር አይሮጥም እኔ የሰው ልጅ በጣም ጀደል መሆኑን የምታውቁት ወላሂ تأتي بعد مشاءة الله كالله مشاء أبوها لن المدى وسيأتي مثال لهذا الذي قدر بالتملكة مزيد إضاح حيث أماري معبراري المثال إن شاء الله تعالى الله فكارك هنا فيما بحاسي للقدر سلك قدر من الدرجة وتمثال من الناس ودي في تمثال لنا إن شاء الله داري زيبت أمان هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته